التي اشتد فيها النزاع بين اهل السنه وبين المخالفين لهم من اهل البدع، وهي صفه العلو وصفه الرؤيه وصفه الكلام. فاهل البدع انكروا ان يكون هناك عرش، قالوا فسروا العرش بالمرس، وبعضهم قال له معاني متعدده لها اكثر من 13 معنى لا يدرى ايها المراد، كلها مجازات. غصهم من ذلك انكار ان يكون الله فوق العرش، يقول لو قلنا ان الله فوق العرش وفوق المخلوقات لكان محدود وكان متحيز في جسم، والله ليس محدود ولا ليس جسما، فالجسم هو الذي يكون على شيء، اما الله فليس له مكان بل هو ذاهب في الجهات كلها. حتى قالوا ان الله مختلط بالمخلوقات. اللي ينكر العلو، الذين انكروا العلو طائفتان، الطائفه الاولى انكروا العلو وقالوا ان الله مختلط بالمخلوقات في كل مكان، والطائفه الثانيه انكروا ان يكون الله في العلو وقالوا ونفوا عن الله النقيضين، وقالوا لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا مخيف له، ولا متصل به ولا منفصل عنه. ايش يكون اشد من العدل؟ يكون ممتنع مستحيل، شيء موجود لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل عنه، ايش يكون؟ هذا الجهمية المتأخرون. والجهمية الأولى يقولون إنه مختلط بالمخلوقات كلها، إنه في كل مكان، وكلهما كافرتان. لكن الطائفة التي نفت النقيضين أشد كفر نعوذ بالله. فالمؤلف رحمه الله قصد من هذه الترجمة هذه النصوص أن يثبت أن العرش جسم محسوس سقف المخلوقات، هو عرش سرير عظيم ذو قوائم كما ورد في النصوص، تحمله الملائكة، مقبب على العالم، وهو سقف هذه المخلوقات، والله فوقه استوى على عرشه، استوى على يقب جلاله وعظمته، قال الله تعالى ثم استوى على عرشه سبعة مواضع. قصد من ذلك الرد على أهل البدع الذين أنكروا أن الله فوق العرش فوق المخلوقات، وقالوا انه مختلط بالمخلوقات او انه ينفع عنه النقيضين لا داخل العالم ولا خارج. فالمقصود من هذه الترجمه اثبات العرش ووصفه بالعظمه، وعظيم رب العرش العظيم، وهو اول المخلوقات واعظمها واكبرها واعلاها وسقفها، سقف هذا العالم نهايه هذا العالم وسقفه من فوقيه العرش، والله فوق العرش، وهو مخلوق لقول رب العرش العظيم، فهو مربوب وكل مربوب فهو مخلوق، والله فوق العرش مستوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه ولا تمثيل، قال ابو العاليه استوى على العرش ارتفع. الاستواء له اربع معاني في اللغه العربيه، وهي استقر وعلى وارتفع وصعد، اربع معاني، استقر وعلى وصعد، هذه معناها في اللغة العربية. وعليها هذه المعاني الأربعة تدور تفاسير السلف للاستواء، والمعنى أن الله مستوى على عرش بهذه المعاني الأربعة، ارتفع واستقر وعلى وصعد وارتفع استواء بريق بجلال الله وعظمته. المعنى معلوم، الاستواء معلوم، لكن كيف مجهول. يقول استواء معناه، ما معنى استواء؟ استقر وعلى وصعد وارتفع. اما كيفيه استواء الرب هذا هو المجهول، كما قال الامام مالك الاستواء معلوم، يعني معنى معلوم معنى في اللغه العربيه على وارتفع وارتفع، والكيف مجهول كيفيه استواء الرب. ما نقول استواء مثل ما يستوي الانسان على مثل ما يستوي الانسان على السقف او على الدابه، هذا التمثيل. التمثيل هناك طائفتان، طائفه يسمونها مشبهه، يقول استوى على العرش استواء مثل استواء المخلوق، قال لله استوى مثل استواء المخلوق، لله يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري واستواء كاستواء. فيقولون ان الله استوى على العرش مثل استواء المخلوق على الدابة، كما انك اذا جلست على الدابة اذا سقطت الدابة تسقط، اذا كنت على السطح سقط السطح. فقاسوا على ذلك الرب وقالوا انه ان الرب استوى على العرش مثل استواء الإنسان على الدابة، بحيث لو سقط العرش سقط الرب، تعالى الله عما يقولون. هذا من أبطل الباطل، الله تعالى خلق عرش استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته بقدرته، لا يحتاج إلى أحد، غني عن العالمين المخلوقات كلها، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده فهذه طائفة كافرة مشبهة الذين شبهوا الله أكثرهم من الشيعة ولا في الشيعة حتى قال بعضهم إن الله على صورة الإنسان وقالوا إن الله يحزن ويندم ويبكي وإنه ينزل عشية عرفة على جمل ويصافح ويحاضر ويسامر هذا كفر وضلال نعوذ بالله. والطائفة الثانية المعطلة الذين أنكروا الاستواء وقالوا ما في استواء وأنكروا العرش المراد بالعرش المرسل والوصف الحق ما عليها السنة والجماعة أثبتوا الاستواء العرش استواء يليق بجلاله وعظمته لكن لا نسجل استواء عليه علو خاص على العرش الله أعلم بالكيفية وهو لا يحتاج إلى العرش سبحانه وتعالى ولا لغيره فهو الحامل العرش هو لحملة العرش بقوته وقدرته. ولهذا قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع هذا معنى الغوي فسواهن سبع سماوات خلقهن وقال مجاهد استوى على العرش هذا معنى اللغوي. وقال ابن عباس ذو العرش المجيد الكريم ذو العرش المجيد بالرب هي قراءتان ذو العرش المجيد المجيد وصف لذو بالرب وبالكسر ذو العرش المجيد يكون وصف للعرش وهو الغفور الودود السطر الودود الحبيب وقالوا حميد ويقال مجيد مجيد من ماجد وحميد من محمود. نعم. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا بشرتنا فأعطنا فدخل ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان قال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء ثم أتاني رجل فقال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت فانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع دونها وأيم الله لوجدت أنها قد ذهبت ولم أقم. الأصح ويم الله قسم ويم الله أصلا أيم الله ويم. وهذا الحديث تدل به المؤلف رحمه الله على إثبات علو الرب عز وجل وأن الله تعالى فوق العرش وإثبات العرش. وفي حديث عمران بن حصين قال إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا بشرتنا فأعطنا فدخل ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم وذلك أنهم استعجلوا قالوا بشرتنا فأعطنا يريدون شيء من أمور الدنيا فلهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم واعتبر أن هذا عدم قبول فدخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم والمراد بأهل اليمن كل ما كان على يمين الكعبة كل ما كان عليه من الكعبة يسمى يمن كل ما كان عليه من كل الآن التهامة غامض وزهران كل يسمى يمن ليس المرض اليمن الجغرافي الآن حدود كل ما كان فيها يسمى ولهذا الأنس والأوس والخزرج من اليمن لأنهم جاءوا من اليمن كل ما كان عليه من الكعبة يسمى يمن وما كان على الشمال يسمى شام. فدخل ناس من اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا يعني فاز بأهل اليمن جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان أول هذا الأمر عن المحسوس أول هذا الأمر المحسوسات السماوات والأرض والأرضين عن أول خلقه قال كان الله ولم يكن شيء قبله في إثبات الخالق تعالى وأنه الأول فليس قبله شيء كما قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة المتقابلة، الأول اسمان لأزليته وأبديته، الأول والآخر، واسمان لفوقيته وعلوه وعدم حجب شيء من المخلوقات له، الظاهر والباطن. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في حديث الاستفتاح: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فأهل اليمن قالوا: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، في ذات الخالق وأنه الأول فليس قبله شيء، وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض. في إثبات أن العرش، في إثبات أن العرش والماء مخلوقان قبل السماوات والأرض، ولهذا قال: ثم خلق السماوات والأرض، ثم لترتيب والتراتيب. فالعرش هو سابق على خلق السماوات والعرش والماء جميعا. كان وكما قال سبحانه في الآية الأخرى: وهو الذي في الآية وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. واختلف العلماء أيهما أسبق، أي القلم أو العرش. منهم من قال العرش مخلوق قبل القلم، ومنهم قلم المقادير، ومنهم قال القلم أول، والصواب أن العرش قبل، العرش هو أول كما قال المقيد في كافية الشافية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق أن العرش قبله، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فالأولية مقيدة في الكتابة، يعني قال له اكتب عند أول خلقه، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فإذا هذا العالم المشهود سألوا عنه، قالوا: سألت عن أول هذا الأمر ما كان الأمر المشهود، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن العرش مخلوق أولا، وأن العرش على الماء، وأن خلق السماوات والأرض متأخر عن خلق العرش، وأن العرش سابق، وكذلك الماء. وكتب في الذكر كل شيء، المراد بالذكر اللوح المحفوظ، كتب في الذكر كل شيء قبل خلق السماوات والأرض. في الحديث حديث عبد الله بن عمرو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فإذا المقادير مكتوبة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، والعرش سابق للمقادير، عرش والماء. كان العرش على الماء حين كتابة المقادير، وكتابة المقادير سابقا لخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال عمران: ثم أتاني رجل فقال: يا عمران، أدرك ناقتك فقد ذهبت، فانطلقت وأطلبها فإذا السراب ينقطع دونها. يعني قال له القائل: إن ناقة ذهبت، يقول: ذهبت أرجع الناقة، وتركت بقية الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويب الله، لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. يعني وددت أني تركت الناقة وجلست أستمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويب الله حلف قسم أيم الله. والشاهد من الحديث قال: وكان عرشه على الماء، في إثبات العرش وأنه على الماء وأنه مخلوق وأنه سقف المخلوقات والله فوق العرش، في إثبات العرش وإثبات الماء وأنهما مخلوقان قبل السماوات والأرض، وفي إثبات الكتابة للرب قوله: وكتب في الذكر كل شيء، ذكر الله المخلوق، إثبات الكتابة للرب، وهي من الصفات الفعلية. نعم. الله عنك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام حد قال حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يمين الله ملأى لا يغيظها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. نعم. في إثبات يد الرب تعالى وأن له يمين والشمال لقوله بيده الأخرى، ان يمين الله ملأ في اثبات اليمين لاثبات اليد لله تعالى وان له يمين وشمال، لان قال ان يمين الله ملأ ثم قال وبيده الاخرى، والاخرى هي الشمال، ولكن كلتاهما يمين بالفضل والشرف والبركه وعدم النقص. وقوله لا يغيضها اي لا ينقصها، وقوله سحة يعني دائمه الصبر، والليل والنهار مصبوبان على الظرفيه، يمين الله ملأ لا ينقصها نقصا، سحة دائمه الصبر الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه، ذات اليمين لله عز وجل، وعرشه على الماء، هذا الشهر ذات العرش الماء والأصدق المخلوقات والله فوق العرش، وبيده الأخرى الفيض أو القبض، القبض بالقاف يعني قبض الأرواح للموت، أو بالفيض بالفاء الإحسان بالعطاء، وقد يكون جان الموت. ويحتمل أن يفسر بمعنى الميزان ليوافق رواية الأعرج في الترجمة التي قبل بابين، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. والشاهد إثبات العرش وأنه فخ المخلوقات والله فوق العرش، وهي الرد على من أنكر العرش وقال العرش والملك، فالبدع أنكروا العرش يقول ما في عرش ولا في ما في عرش هناك جسم، فالمراد العرش الملك، سواء على العرش سواء على الملك، يعني استولى على الملك. نعم. حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله واتق الله وامسك عليك وامسك الله عنك، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وامسك عليك زوجك. قال انس رضي الله عنه لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذا. قال فكانت زينب رضي الله عنها تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. وعن ثابت، وهذا الحديث في إثبات الفوقية لله عز وجل، واشتهد من قوله وزوجني الله من فوق سبع سماوات، ففيه أن الله تعالى فوق، وأن الله تعالى فوق السماوات وله أعلى العلو فوق العرش، والعرش فوق السماوات السبع والله فوق العرش. قل وزوجني الله من فوق سبع سماوات في إثبات العلو والرد على من أنكر العلو، فالبدع أنكر أن يكون الله في العلو. يقول إذا كان في العلو ما كان محدود ومتحيز يكون جسم، والله لا يحده شيء، هو أعلى من كل شيء، هكذا يزعمون التنزيه، يقولون ذاهبوا في الجهات كلها، ما في لهم أي في جميع الجهات، فوق وتحت وامام وشمال وخلف، تعالى الله عما يقولون. والحديث فيه الرد عليهم وان الله فوق السبع السماوات في العلو. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله تعالى زوجها زينب بدون مهر وبدون ولي، وليه الله زوجها الله فوق السماوات، فدخل عليها بدون مهر وبدون ولي، وليها الله، فكانت تفخر على زواج النبي، تقول أزواج النبي أنت للزوجة عائشة أنت زوجك أبوك وأنت زوجك وأنا زوجين الله فوق سبع سماوات. هذه منقبة فضيلة لزينب، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله زوجه فوق سبع سماوات ودخل عليها من دون مهر وبدون من دون عقد، أن الله عقد على زوجه إياه فوق سبع سماوات، كانت تفخر. وذلك أن زينب كانت زوجة لمن؟ زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، كان وتبناه في الجاهلية، كانوا في الجاهلية يتبنون اللي ما عنده ولد أو كذا يتبنى، يأخذ واحد ابن ويقول أنت ابن وينسب إليه فيقال ابن فلان، فكان زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمد ابن الدعي، فقال له ابن الدعي، فكان هذا جائزة في أول الإسلام على عادة الجاهلية، ثم أبطل الله التبجي وهدمه وقال سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فأبطل الله التبدي، قال وما جعل أدعياءكم أبناءكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ما جعله الله إذن لك، وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. هذه الآية ابطلت التبني، ما جعل أدعياءكم الابن الداعي، ما جعله من الله ذلكم قولكم بأفواهكم، ثم قال ادعوهم لآبائهم، لآبائهم من النسب، فأبطل الله التبني فعلا، ثم أبطله قولا ثم أبطله فعلا. كان من المعلوم أن الإنسان ما يتزوج زوجة ابنه، أليس كذلك؟ وكان زيد بن حارثة تزوج من؟ زينة، ثم لما طلقها زوجه الله إياها هدبا للتبدي حتى يطل التبدي، تزوج زوجة ابنه الدعي، لأنه ليس ابن من الصلب ولكنه ابن الدعي، فأراد الله أن يبطل التبني ويهدر التبني قولا وفعلا، قولا ادعوهم لآبائهم، وفعلا أمر الله نبيه أن يتزوج زوجة ابنه الدعي لما طلقها واعتدت. حصل خلاف بين زيد وبين زوجته زينب، فكان يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس لو كان الرسول كاتبا شيئا لكتم هذه الآية، لكنه عليه السلام لا يكتم شيئا، فكان يعني الله تعالى أخبره بأنه سيزوجها فكان يكتم هذا في نفسه، فأخبر الله قال وتبدي في نفسك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق وتخشاه، فأن يكون تزوج أن يقول تزوج أن يقال تزوج ابنتها زوجتها ابنه الدعي، وهو ابن الدعي ليس ابن للصلب، فلذلك هجب الإسلام التبني قولا وفعلا، فأمر نبيه أن يتزوج زينب، والشاهد قول زينب وزوجنا الله فوق سبع سماوات، نعم في إثبات العلو وأن الله فوق في الرد على أهل البدع. نعم. وعن ثابت وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة رضي الله عنهما. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش رضي الله عنها وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء. وهذا الحديث من الثلاثيات، فقال من ثلاثيات البخاري، وهو آخر ما وقع في الصحيح من الثلاثيات، والثلاثيات تقارب 23 حديثا، يكون السند ثلاثة رجال، شيخ البخاري والتابعي والصحابي. فخلاد بن يحيى هذا الشيخ البخاري، عيسى بن طهمان هذا التابعي، أنس بن مالك الصحابي، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة فقط. هذا وقع للبخاري ثم الثلاثيات عند المحدثين، الثلاثيات يعني يكون بين البخاري وبين النبي ثلاثة، شيخه والتابعي والصحابي، ويما يقارب 23 هذا آخره. خلاد بن يحيى هذا الشيخ البخاري، عيسى بن طهمان هذا التابعي، أنس بن مالك هذا الصحابي. والشاهد قول قوله في الحديث وكانت تقول يعني زينب ان الله انكحني في السماء, ففي اثبات العلو وان الله في السماء, والرد على اهل البدع الذين انكروا ان يكون الله في السماء وفي العلو. نعم. الله. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا سعيد قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتي سبقت غضبي. نعم. الشاهد في الحديث قوله كتب عنده فوق عرشه, عنده فوق عرشه فيه اثبات العلو, اثبات العرش وان الله فوق العرش, فعرش الرحمن وعرش الرحمن فوق الفردوس الذي هو اعلى الجنه والله فوقه. فقوله ان الله كتب عنده فوق عرشه, قول عنده فوق عرشه فيه اثبات العلو والعرش وان الله فوق العرش, وهذا الكتاب الذي فوق العرش هذا مستثنى. نعم. وفيه اثبات الرحمه والغضب لله عز وجل كما يقول ان رحمتي سبقت غضبي, اثبات الرحمه والغضب وانه صفتان وصفات فعليه يليق عن بجلاله وعظمته. نعم. الله. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن خليح قال حدثني ابي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة, هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس فقالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك. قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله, كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض, فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. نعم. فوقه يعني وسقط عرش الرحمن, ويجد وفوقه عرش الرحمن بالنص يعني وارضه, وهو فوقه بمعنى وسقط عرش الرحمن. والشاهد أن عرش الرحمن فوق الفردوس الذي هو أعلى الجنة وأن الله فوقه. في هذا الحديث أن من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فهو من أهل الجنة, سواء هاجر أو لم يهاجر, جاهد أو لم يجاهد. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة, كان في أول الإسلام من أسلم يجب عليه أن يهاجر المدينة حتى يكسر سواد المسلمين وينصر الله ورسوله والمؤمنين. فلما فتحت مكة انتهى الوجوب, قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد فتح, يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة, ولكن جهاد ونية, لكن الهجرة من بلد الشيخ إلى بلد الإسلام باقية إلى قيام الساعة. فمن آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فهو من الجنة, سواء هاجر أو لم يهاجر, جاهد أو لم يجاهد. قالوا رسول أفلا نبدأ الناس, هذا فضل عظيم, نبدأ الناس اللي يقيم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فهو من أهل الجنة, سواء هاجر أو لم يهاجر, جاهد أو لم يجاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله, كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض, هذا في فضل الجهاد في سبيل الله, فضل المجاهدين وأن لهم درجات عالية. قال نعم, من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة كان حقا الله أن يدخله الجنة, لكن من جاهد فله درجات عالية, درجات الناس تتفاوتون, المؤمنون تتفاوتون في الجنة, فالمجاهدون في الدرجات العليا في الجنة 100 درجة أعدها الله المجاهدين في سبيله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. فهذا فيه دليل على أن الفردوس هو أعلى درجة في الجنة, وفيه ان الفردوس هي ان الجنة مقببة مستديرة وليست مربعة ولا مثلثة. والدليل على هذا انه قال الفردوس اوسط الجنة واعلى الجنة، ولا يكون الشيء اعلاه الا اذا كان مقبب. هي القبة الان ما هو اعلاها؟ اعلاها وسطها. لو كانت مربعة ومثلثة ما كان الاوسط هو الاعلى. كل شيء يكون اوسطه واعلاه فهو مقبب في القبة. الجنة وسط الجنة وأعلى وسطها وأعلاها، أسطها وسطها وأعلاها، ويكون الوسط هو الأعلى إذا كان الشيء مقبب في القبة، يكون الأعلى هو الوسط. لكن إذا كان مربع مسدس ما يكون الوسط هو الأعلى. دل على أن الجنة مقببة مستديرة وليست مربعة ولا مسدسة، لأن وسطها هو أعلاها، ولا يكون الأعلى هو الوسط إلا المستدير المقبب. الجنة مقببة وسقفها وعلىها الفردوس، وعرش الرحمن سقف الفردوس. فإن وسط الجنة وعلى الجنة وفوق عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنة. والشاهد قوله فوق عرش الرحمن دل على أن عرش أعلى المخلوقات والله فوق العرش. وفيه الرد على من أنكر أن الله في العلو وأن الله فوق العرش من أهل البدع. نعم. فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم هو التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه. عن إبراهيم عليه عن إبراهيم عن إبراهيم هو التيمي هكذا عندكم؟ نعم. ها؟ تميمي هو التميمي. نعم. عفى الله عنه. عن إبراهيم هو التميمي عن نبيه عن نبي ذر رضي الله عنه قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غربت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. ثم قرأ ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله. نعم. والشاهد في هذا الحديث أن الشمس تسجد لله تحت العرش. المؤلف رحمه الله أشار إلى الرواية الأخرى، يعني في هذه الرواية ما فيه أنها تسجد تحت العرش، قال فإنها تذهب وتستأذن في السجود فيؤذن لها. في اللفظ الآخر تسجد تحت العرش، فيها أن الشمس تسجد لله تحت العرش في إثبات العرش وأنه مخلوق وأنه علاها وأن الله فوقه. وسجود الشمس وغيرها من الجمادات من الجماد الخضوع خضوع الخاص، الله أعلم بكيفيته. والشاهد قالوا تذهب وتستأذن في السجود فتستأذن تحت العرش، يعني وسط العرش، وإلا كل المخلوقات تحت العرش، كل مخلوقة تحت العرش، لأن العرش سقف المخلوقة، لكن هذا أنها تستأذن في السجود فتسجد في وسط العرش تحت وسط العرش فتذهب وتستأذن فيؤذن لها، وكأنه قيل لها ارجع من حيث جئت، هذا في آخر الزمان، تطلع من مغربها فيغلق باب التوبة. ثم قرأ عبد الله ذلك مستقر لها، هذه قراءة عبد الله بن مسعود. قراءه والشمس تجري لمستقر لها. تكلم على قول ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله عند الشارع. والمراد انها تسجد يعني في تحت العرش، هذه في وسط العرش تحت وسط العرش. وفي اثبات العرش وان الله وان سقف المخلوقات وان الله فوقه. وسجود الشمس وغيرها من الخضوع خضوع خاص الله اعلم بكيفيته. ولما سأل النبي أبا ذر قال قلت الله ورسوله أعلم. هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله أعلم. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقال الله أعلم. نعم. حدثنا موسى عن إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري رضي الله عنه لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمة براءة. نعم. وهذه قصة فيها ده أن زيد بن حارث وبعض الشباب أمرهم أبو بكر رضي الله عنه اتفق الصحابة على جمع المصحف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على جمع القرآن وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت لأنه كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وبعض الشباب أن يجمعوا القرآن في مكان واحد في مصحف وكان قبل ذلك لم يجمع في مصحف لأنه ينزل الوحي ولا يستطيع الجمع في مصحف لأن لا يزال الوحي ينزل. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي فاتفق الصحابة والصديق والصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد لأنه قبل ذلك تنزل الآية تنزل لا تزال تنزل. فزيد بن ثابت رضي الله عنه يعني حصل له مشقة وقال لو كلفوني نقل جبل ما كان يعني أشد منه ما كان أشد عليه من أمرهم بجمع القرآن. فكان زيد بن ثابت وغيره من الشباب يجمعون القرآن يجمعونه من أي شيء من الصحف من اللخاف الحجارة والعثب مكتوب فيها وفدوا الرجال. فكانوا لا يكتبون الآية حتى يسمى فيها أمره. الأمر الأول توجد مكتوبة والأمر الثاني توجد محفوظة في الصدر. يجمعون بين الأمرين إذا وجدوا مكتوبة ومحفوظة في الصدر كتبوها. إذا وجدوها محفوظة وليست مكتوبة توقفوا أو وجدوا مكتوبة وليست محفوظة توقفوا حتى يجتمعوا الأمران. فجمعوا القرآن بقية آية أي أشكرت عليهم وجدوها مكتوبة لكن لم يجدوها محفوظة وهي آخر براءة كما في هذا الحديث قال أرسل إلى أبو بكر فتتبع القرآن حتى وجدت آخر سورة سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره ما حفظها غيره وهي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عرفتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فوجدوها مع حافظها ولم يحفظها غيره وجدوها مكتوبة لكن الحفظ ما وجدوها إلا عنده. والشاهد آخر الآية فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ففي إثبات العرش رب العرش وأنه مربوب وكل مربوب مخلوق وان الله فوقه. هذا الشاهد الشاهد من الحديث اخر الآية. نعم الامام البخاري دقيق رحمه الله في الاستدلال. نعم. ها عندك عبيد عن عبيد الله عبيد الله بن السباق. نعم عندك عبيد عبيد الله الخالي عن عبيد الله بن السباق. نعم عن عبيد حدثنا من شهاب عن عبيد الله بن السباق عن زيد بن ثابت. نعم نعيد الشيخ ها نعيد الحديث. نعم حدثنا موسى عن إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن السباق أن زيد بن ثابت حدثه قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري رضي الله عنه لم أجدها مع أحد غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمة براءة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس بهذا، وقال مع أبي خزيمة الأنصاري رضي الله عنه حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا يسمى دعاء الكرب، كما صرح به في حديث يزيد بن زريع، يزيد بن زريع في الترجمة التي بعد هذا يسمى دعاء الكرب. وفيه هناك لا إله إلا الله العظيم الحليم، هنا قال لا إله إلا الله العظيم الحليم، هذه العبادة لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، هذا يسمى دعاء الكرب. في حديث وهيب هذا العليم الحليم، وحديث يزيد بن زريع اللي بعد هذا العظيم الحليم، وفي حرف ورب الأرض، هذه يزيد بن زريع في الترجمة التي بعدها لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، ما في ورب الأرض، هنا في كلمة ورب الأرض ورب الأرض. هذا دعاء عظيم، يقال عند الكرب والشدة، عند الكرب والشدة يشرع أن يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. هذا دعاء يقال عند الكرب والشدة، وهو دعاء عبادة، وهو متضمن لدعاء المسألة، دعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة. وإن دعا بعده وسأل الله حادثة حسن، يجمع بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة يعني العبادة التي يعملها، الصلاة والصيام والصدقة والحج والذكر كلها من دعاء العبادة، وهذا الذكر منها، لأن يسمى دعاء عبادة لأن المتعبد داع في المعنى، أنت تتعبد تصلي وتصوم وتصدق، أنت كانت تسأل الله بثيبك على ذلك في المعنى، لكن إذا رفعت يديك وقلت اللهم اغفر لي اللهم ارحمني هذا يسمى دعاء مسألة، وأنت حينما تسأل الله أنت متعبد لله، ولكن إذا تصلي وتصوم وتصدق يقال هذا دعاء عبادة، بمعنى أنك تتعبد ترجو الثواب وتطلب الثواب من الله. أما إذا سألت قلت رب اغفر لي رب ارحمني هذا دعاء مسألة، يعني تباشرت السؤال، هذا يسمى دعاء الكرب، يعني أنك حينما تذكر الله تقول لا إله إلا الله ترجو أن يشدد الله أن يفرج الله كربتك ولو ما سعد، قل لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، والشاهد قال رب العرش العظيم رب ورب العرش الكريم، إثبات العرش وأنه مربوب، وأن الله مربوب لله، وأن الله رب العرش، والعرش فوق المخلوقات والله فوقه، ففي إثبات العرش وإثبات وأنه مخلوق وأنه فوق المخلوقات وأن الله فوقه، وفي الرد على من أنكر العرش وقال إنه بمعنى الملك وأنكر علو الله على عرشه من أهل البدع. نعم. الله عنك. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يصعقون يوم القيامة. نعم يصعقون. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم يصعقون يوم القيامة، فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم آخذ بقائمة من قوائم العرش. نعم يجوز يصعقون بفتح المثنى من الثلاثي صعقة، ويجوز يصعقون بضم المثنى من الرباعي أصعقة، والمؤلف اختصر هذا الحديث، الحديث ساقه المؤلف من طريق أخرى أطول من هذا. يقولون ان الناس يصعقون يوم القيامة فاكون اول من يفيق، فاذا موسى اخذ بقائمة من قوائم العرش فلا ادري افاق قبلي ام جوزي بالصعقة في يوم القيامة. هذا الحديث لكن مؤلف اكد موضع الشاهد، هذا في البخاري يقطع الحديث حتى يستدل به، والشاهد قوله فاذا انا بموسى اخذ بقائمة من قوائم العرش، اثبات العرش وانه مخلوق وان له قوائم يأخذ بها موسى، ويرد على ما قال العرش والملك. البدع يقول ما في عرش مخلوق، انما العرش معناها الملك، ومعنى استوى على العرش يعني استولى على الملك، ولم يبطل البعض. العرش مخلوق قائم يأخذ به موسى والله فوق العرش بذات العلو. ان الناس يصعقون يوم القيامه فاكون هو اول من يفيق، فاذا موسى اخذ بقائمه من قوائم العرش فلا ادري افاق قبلي ام جزي بصعقه في يوم الصور. قال الشرق من قوائم العرش في العرش وان الله فوقه، والرد على من انكر العرش وانكر العلو من اهل البدع. نعم الله عنك. وقال الماجسون عن عبد الله بن الفضل عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاكون اول من بعث، فاذا موسى صلى الله عليه وسلم عاقد بالعرش. نعم هذه اللفظة فأكون أول من بعث فإذا موسى آخر بالعرش، هذه اللفظة فأكون أول من بعث وهم من بعض الرواة انقلاب، وصواب اللفظة كما في الرواية الأخرى فأكون أول من يفيق، ما يكون فأول من بعث كما حقق ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ونقل عن صالح الطحاوية، وذلك أن الاستثناء إنما هو من صعقة التجلي، أما صعقة البعث فلا استثناء فيها. كما في الحديث الآخر أنا أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة، تنقلب على بعض الرواة الانتقال من صعقة التجلي إلى صعقة البعث، وبيان ذلك أن الصعقات ثلاث، في صعقة الموت وصعقة البعث وصعقة التجلي. صعقة الموت الصعقة الأولى صعقة فيها موت، أولها فزع وآخرها موت، كما قال الله تعالى في سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. كم صعقة؟ صعقتان، والصعقة الأولى أولها فزع على الصحيح، كما قال الله تعالى في سورة النمل ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله وكلنا أتوا داخلين، وقال في سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، فأولها فزع وآخرها صعق، هذا هو الصعق. جاء في حديث الصور لكن حديث ضعيف عند أهل العلم لأنه من إسماعيل بن رافع هو ضعيف، أن ثلاث نفخات، والصواب أنها نفختان، نفخة الأولى أولها فزع وآخرها صعق وموت، وذلك أن الله تعالى يأمر إسرافيل في آخر الزمان إذا أنت خرجت أشراط الساعة الكبار وقبضت الروح والمؤمنات ولم يبق الا الكفره تقوم القيامه على الكفره، لانه لا يمكن يخرب هذا العالم، خراب هذا العالم خلوه من التوحيد والايمان، ما يخرب هذا العالم تنشق الارض وتنفطر السماء وتنكدر النجوم وتقوم القيامه الا اذا خلا من التوحيد والايمان، وذلك انه في اخر الزمان تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، وتأثير طيبة تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، حتى لو كان الواحد في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبله بعد ما تخرج صوت الساعات الكبار، بعد خروج المهدي ثم نزول ثم خروج الدجال ثم نزول عيسى بن مريم ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم تتابع صوت الساعة هدم الكعبة في آخر الزمان، نزل القرآن من الصدور والمصاحف إذا لم يعمل الناس به، والدخان طلوع الشمس من المغرب والدابة تقضى الروح المؤمنة والمؤمنات، فلا يبقى إلا الكفرة، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، حتى لا يقال في الأرض الله الله كما في الحديث الآخر، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، تقضى الروح المؤمنة والمؤمنات ولا يبقى إلا الكفرة، وتأتي آخر أشراط الساعة نار تسوق الناس إلى من قعر عدن، تسوق الناس إلى المحشر، فتقوم القيامة والناس مشغولون بأعمالهم، وهم في ذلك حسن رزقهم دار عيشهم. الله تعالى يغدق عليهم النعم ويتمثل لهم الشيطان يقول ألا تستجيبون لي؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، فيعبدون الأوثان. ثم تقوم الساعة والناس مسحورون، تقوم الساعة ورجل يرفع اللقمة إلى فمه فما يلقى في فمه حتى تقوم عليه القيامة، وآخر يلوط الحوض لإبله كما في الحديث الآخر، وآخر ورجلان يتمدان القماش، وآخر يغرس الفتيلة، فتقوم الساعة ينفخ إسرافيل في الصور نفخة بوق عظيم فيسمع الناس، صوت يبقى أول ضعيف فلا يسمع أحد كما في الحديث إلا أصغى ليسا ورفع ليسا، صفحة الحاكم تسمع، يسمع الصوت من هنا ومن هنا تسمع، فلا زال الصوت يقوى يقوى حتى يموت الناس فزع. ورأيتم صفارات الإنذار، صفارات الإنذار هذا نموذج، صفارات الإنذار ماذا يحصل معها؟ يحصل الناس رعب، فإذا زادت لو زاد الصوت أضعاف مضاعف مئات ماذا يصير حال الناس؟ يموت الناس، لا يزال الصوت يقوى يقوى يقوى يقوى حتى يموت الناس، أوله فزع وآخرها صعق وموت. وهذا ما قلته ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وفي الآية الأخرى ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات والأرض، فأوله فزع وآخره موت، يموت الناس كلهم. لكن هناك من استثناه الله، قال إلا من شاء الله. قال العلماء من ذلك الحور العين في الجنة لا تموت، والولدان مستثنى، ومن ذلك الأرواح، الأرواح ما تموت، تخرج من الأجساد والمؤمن روح تنقل إلى الجنة، فنعم ولها صلة بالجسد، والكافر تنقل روحه إلى النار، هذه مستثنى فيها استثنى. ثم نفخ فيه أخرى فإياهم قياب النظر، بعد ينفخ الناس 40 بعد الموت يموت الناس، ينفخ الناس 40 نزل الله مطرا تنبت من أجساد الناس وينشئ الله الناس، لأن جسم الإنسان يبلى إلا عجب الذرع وهو العصب آخر فقرة في العبد الفقري آخر العظم، هذا ما يبلى، منه خلق ابن آدم ومنه ركب، والباقي يستحيل تراب، والله تعالى يعيده من الذرات التي استحالت. ثم ينشأ الناس تنشئة قوية تبدل الصفات، الذوات هي هي، الله تعالى يعيد الذرات كما كان لكن الصفات تتبدل، وينشأ الناس تنشئة قوية وينزل الله مطرا تنبت بما يجساد الناس، فإذا تم خلقهم أذن الله الإسرافيل فنفخ في الصور النفخة الثانية فطارت الأرواح إلى الجسد، فتطاير الأرواح كل روح تدخل في جسدها، فإذا دخلت الروح في الجسد قام الناس من قبورهم ينفضون التراب على الروح حفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختوني، ترجع الجلدة التي قطعت من الإنسان وهو صغير، ويقف الناس على الرجال والنساء عراة حفاة شاخص للصور للسماء لا أحد يروي على أحد. لما قالت عائشة يا رسول الله وسوى الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، قال يا عائشة الامر اشد من ذلك، كل مندهش امر عظيم ما احد يلوي على احد، واول من يكسى يوم القيامه ابراهيم كما في الحديث في موقف القيامه، اول من يكسى كلهم غراء الناس. ارايت لو كان الانسان مندهش الان، احيانا يلاقيك انسان فتسلم عليه ولا يرجع عليك السلام، مشغول مندهش، فاذا لقيت قلت يا فلان سلمت عليك ولا رديت عليه السلام، قال ما الله ما رايتك ما رأيتك ولا سمعتك، لماذا؟ مندهش مشغول، هذا اندهاش في الدنيا، فكيف الاندهاش في يوم القيامة؟ لا يلوي أحد على أحد، مشغول ما أحد ينظر إلى أحد. فهذه هذه النفخة الثانية ثم نفخة في أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذه صعقة النفخ. في صعقة أخرى في موقف القيامة، إذا تجلى الله لفصل القضاء صعق الناس، لكن صعقة ما فيها موت، غسل غسل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس يصعقون يوم القيامة، هذا يوم القيامة، لكن صعقة الموت هذه في الدنيا، وصعقة النفس كذلك بعد، هذه صعقة في موقف القيامة، إذا وقف الناس للحساب وتجلى الله لفصل القضاء صعق الناس، هذه غشة ما فيها موت، وأول من يفيق من هو؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا أفاق وجد موسى آخر بقائه من قوم العصر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإلى موسى آخذ بقائمة من قوامي العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جودي بصاقة يوم الصور، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تجلى الله لفصل القضاء أغمي على الناس وصعقوا، ثم تزول الغشية فأول من يفيق من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجد موسى قد أفاق قبله واخذ بقيمه العصر. فلمن قبل لموسى؟ يقول النبي فلا ادري هل انه صعق فافاق قبلي هذه منقبه, او انه لم تصبه الصعقه مجازفه له بصعقه في يوم الصور في الدنيا. لانه لما قال في الدنيا قال ربي انظر اليه, قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائحا. اذا موسى صعق في الدنيا فهو يجازى عن هذه الصعقه فلا يصعق يوم القيامه, او انه صعق فافاق. الرسول على الشك, رسولنا صلى الله عليه وسلم, النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ادري هل موسى, انا اذا افقت وجدت موسى اخذ بقائمه من قوامه الارض فلا ادري هل صعق فافاق قبلي وهذه منقبه له, او انه لم تصبه الصعقه مجازة له بالصعقه التي حصلت له في الدنيا. وعلى كلا الحالتين فهي منقبه لموسى. فهذه الصعقه هل فيها استثناء؟ ما فيها استثناء, كل الناس يصعقون, كل الناس يصعقون, ما في استثناء. اين الاستثناء؟ في اي صعقه؟ صعقة الموت اللي في قال الله فيها ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله, فيها استثناء. لكن صعقة يوم القيامة ما فيها استثناء, كل الناس. انظر الان الانقلاب, الان انظر اقرأ الحديث الان, اقرأ الحديث الاخر عشان تبين الانقلاب اخر الحديث. وقال الماجشون, وقال الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش. البعث, فأكون بعث البعث ما فيه استثناء, البعث ونسخة فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ما فيه استثناء. الاستثناء يكون من أي شيء؟ صعقة البعث ما فيه استثناء. فانقلب على بعض الرواة, انتقل ذهنه من صعقة البعث إلى صعقة التجلي إلى صعقة البعث, فقال فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش. وصواب الحديث فأكون أول من يفيق, هم أول من بعث, أكون أول من يفيق. فكتكون فأكون أول من بعث وهم من بعض الرواة انقلاب. والصواب كما في الرواية الأخرى فأكون أول من يفيق, وقد حقق هذا العلامة ابن القيم في كتاب الروح ونقل عن الشارح الطحاوي. وذلك أن الاستثناء إنما هو من صعقة التجلي, أما صعقة البعث فلا استثناء فيها. وقد اعترض هذا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في تعليقه وغلب, الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله هو الذي غلب, اعترض على ابن القيم والجماعة وقال إن الصواب فأكون أول من بعث. والصواب مع ابن القيم ومع هؤلاء العلماء الأجلة الكبار. وأما الشيخ محمد ناصر الدين فقد غلب في تعليقه وبنى أن هذه اللفظة صحيح, ولا يظن يعني الصحيحان الآن يكون فيهما بعض اللفظة انقلاب, ما يضر, هذا يحصل. ومن ذلك أيضا حصل في صحيح البخاري في قصة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. بعض الرواة انقلب عليه قال حتى لا تعلم شماله, حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله, الغلط انقلاب. والأصل حتى لا تعلم يمينه ما تعلم شماله ما تنفق يمينه, أي التي تنفق الشمال ولا اليمين؟ اليمين. بعض الرواة قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق الشمال, انقلاب. هذا موجود في الصحيح, هذا انقلاب وحد. فيحصل بعض الحروف بعض الألفاظ. فالمقصود أن يقول أكون أول من بعيث من بعث وهم من بعض الرواة, وصوابه فأكون أول من يفيق, هذا هو الصواب. وأن هذا انقلاب من بعض الرواة, انقلب ذهنه من صعقة إيش؟ من صعقة التجلي إلى صعقة البعث. صعقة البعث ما فيها استثناء, صعقة التجلي ما فيها استثناء. والشاهد من الحديث قوله فإلى موسى آخذ بالعرش, في إثبات العرش وأن الله فوق العرش وفوق, وفي إثبات العلو وإثبات العرش. نعم تقرأ لنا بعض الشرط 407 النسخة الثانية. أخذ ابن أبي حاتم في وسط الصفحة في مناقب الشافعي 407. نعم وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عيون سبع عدل أعلى في وسط الصفحة سطر 8 والعاشر. وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عيون سبع عدل أعلى سمة الشافعي يقول لله أسماء وصفات لا يسأل أحد ردها, في تقريبا العاشر قبل منتصف الصف. وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي نعم نعم. الله عنك. واخرج ابن ابي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الاعلى سمعت الشافعي يقول لله اسماء وصفات لا يسع احدا ردها وردها ومن خالف بعد ثبوت الحجه عليه فقد كفر. هذا الشافعي يقول اسماء وصفات لا يجوز احد يردها، من ردها بعد ان بلغه الحجه فانه يكفر، واما قبل قيام الحجه قد يكون معذور. نعم. وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر، فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء. وأسند البيهقي بسند صحيح عن أحمد بن أبي الحواري عن سفيان بن عيينة قال كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. ومن طريق أبي بكر الضبعي قال مذهب أهل السنة في قوله الرحمن على العرش استوى قال بلا سيف، ولا زعر فيه عن السلف كثيرة، وهذه طريقة الشافعي وأحمد بن حنبل. وقال الترمذي في الجامع عقب حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النزول وهو على العرش كما وصف به نفسه في كتابه كذا قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من الصفات. وقال في باب فضل الصدقة قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن بها ولا نتوهم ولا يقال كيف. هذا الواجب، يؤمن بالصفات ولا يكيف، نؤمن بها على ما جاء عنه ولا نكيف ولا نؤول. نعم. كذا جاء عن مالك وابن عيينة وابن المبارك أنهم أمروها بلا كيف، وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكروها وقالوا هذا تشبيه. الجهمية أنكروا هذا الصفات، أنكروا العلو، وقالوا هذا في تشبيه بالمخلوق، تجسيد. نعم. وقال إسحاق بن راهويه إنما يكون التشبيه لو قيل يد كيد وسمع كسمع. وقال في تفسير المائدة قال الأئمة نؤمن بهذه الأحاديث من غير تفسير، منهم الثوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك. وقال ابن عبد البر أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة ولم يكيفوا شيئا منها. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا من أقر بها فهو مشبه فسماهم من أقر بها معطلة. الجهمية يقولون اللي يثبت العلو ويقولون الله في العلو كافر، يقول ان الله فوق لانه ترقص الله حيث شبه بالمخلوق وجعله جسما ومحدودا ومتحيزا، وما يكون في شيء الذي له مكان هو جسم، والجسم مركب من اشياء ومحدود ومتحيز، وهذا تنقص لله. ومن قال ان الله في العلو فقد كفر. هكذا الجهمية والمعطلة، ولو رفعت اصبعك في السماء وكان عندك جهمي وحدك قطع اصبعك، احذر ان ترفع اصبعك ويكون عندك جهمي وليس عندك احد، لانه يقول هذا كفي شبه وأنت متلقص لله. فإذا والأهل البدع يقولون إن ظاهر النصوص كفر، يقول ظاهرها كفر لا ولازم نعولها، لأنه لو أثبتناها على ظاهرها لكان مقتضاها الكفر. المقتضى كيف يكون مقتضاها الكفر؟ قالوا لو قلنا أخذنا بظاهر النصوص وقلنا إن الله فوق للزم ذلك أن يكون جسم، وأن يكون إذا كان جسم كان مشابه للمخلوقات ويكون محدود متحيز، وهذا تنقص لله، ومن تنقص الله كفر. فإذا من أثبت أن الله في العلو فقد كفر. فيقول ظاهر النصوص كفر، لا بد أن يعول ظاهر النصوص. شوف كيف توصل والعيال استحوذ عليهم الشيطان إلى هذا الحد، أنكروا النصوص. قل أنتم أعلم بالله، وقالوا إن من قال بما دلت عليه النصوص فقد كفر، نعوذ بالله. نعم. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا من أقر بها فهو مشبه فسماهم من أقر بها معطلة. نعم، قالوا من أقر بها هو مشبه، هو مشبه الله بخلق كبر. نعم. وقال إمام الحرمين في الرسالة النظامية اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، قرأ بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف. نعم. عن وهذا باطل، تأويلها باطل. نعم. فالله عنك. وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى والذي نرتضيه. كذلك تفويض المعاني هذا بعض المعاني معروفة كما قال المالك الاستواء معلوم اللي يفوض الكيفية, أما المعنى فهو معلوم كما قال المالك الاستواء معلوم. نعم. والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة, فلو كان تأويل هذه الظواهر حتما لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين رضي الله عنهم على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع انتهى. وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث, لكن قوله إن يعني إن نفوض المعاني هذا باطل, المعاني ما تفوض. نعم. الله عنك. وقد تقدم الحرمين ما صحيح, لا التفويض ولا التأويل كلاهما باطلا. نعم. وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصرهم, وكذا من أخذ عنهم من الأئمة, فكيف لا يوثق بمن اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. وقسم بعضهم أقوال الناس في هذا الباب إلى ستة أقوال, قولان لمن يجريها على ظاهرها, أحدهما من يعتقد أنها من جنس صفات المخلوقين وهم المشبهة ويتفرع من قولهم عدة آراء, والثاني من ينفي عنها شبه صفة المخلوقين لأن ذات الله لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات, فإن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. نعم, هذا هو الحق, هذا هو قول السنة أن تشبه الصفات وينفى عنها المماثلة لأن ذات الله لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات. صفحة 412 صفحة. قال الكرماني, قال الكرماني قوله في السماء, عفى الله عنه, قال الكرماني في قوله في السماء ظاهره غير مراد, إذ الله منزه عن الحلول في المكان, لكن لما كانت جهة العلو أشرف من غيرها أضافها إليه إشارة إلى علو الذات والصفات. شوف هذا الثقة المعطلة النفاس وهو باطل. يقول الكرماني قوله في السماء هذا غير مراد, لأن الله منزه عن الحلول في المكان. يقول لو قلنا إن الله في العلو لكان له مكان والله منزه عن المكان, لكن يقول لماذا أضيف إلى المكان؟ قال لما كانت جهة العلو أشرف من غيرها أضاف إليه. وبعضهم قال أضيف إلى العلو لأن أشرف, وبعضهم قال لأنها تأتي منه جهة الأنوار, ولهذا وبعضهم قال الإنسان يرفع يديه في السماء على العادة, وإلا ما هو لأن الله في السماء, الله في كل مكان لكن يرفع يديه من أجل العادة, ولهذا لو عصبت عيناه ولم يدري يمكن يرفع يده إلى أسفل, أعوذ بالله. هذا هكذا والعيش والعين يقول لا, يعني ما هو لأن الله في العلو لكن لأن الأنوار تأتي من فوق أو لأن الإنسان اعتاد هذا أو لأن الملائكة تنزل, ولا ما ليس هذا لأن الله في كل مكان, وإن الله منزع عن الحلو في كل مكان. ومنهم من فسدت فطرته والعلم مثل بشر المريسي الملحد الجهمي سمع وهو يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل قبحه الله. أعوذ بالله. أعوذ بالله. الله عنك. وبنحو هذا أجاب غيره عن الألفاظ الواردة من الفوقية ونحوها, قال الراغب فوق يستعمل في المكان والزمان والجسم والعدد والمنزلة والقهر, فالأول باعتبار العلو. كل هذه كلها أقوال بعض الصواب إثبات العلو لله كما يقول بجلال الله وعظمته. نعم. نعم صبر بعد كمل الأقوال يعني. لا الباب الذي بعده. باب قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح, وقوله جل ذكره إليه يصعد الكلم الطيب. وقال أبو جمرة عن ابن عبد، وهذا الترجمة في آية الترجمة وما ذكر من الآيات والحديث والأثار إثبات أن الله تعالى في العلو، فالمقصود بهذه الترجمة إثبات العلو، والترجمة السابقة المقصود بها إثبات العرش وأنه سقف المخلوقات وأن الله فوق العرش، وهذه الآية وهذه الترجمة فيها إثبات العلو وأن الله تعالى فوق المخلوقات. وفرق بين العلو وبين الاستواء، العلو صفتان، العلو صفة والاستواء صفة. العلو هذا من الصفات الذاتية التي لا يفك عنها البالي، الله تعالى لم يزل قط عاليا، والله تعالى فوق المخلوقات. وهو أيضا من الصفات التي تدل عليها العقل والسمع، دلت عليه النصوص ودل عليه العقل والفطرة، الله تعالى فطر الخلائق على الله في العلو. أما الاستواء فهذا علو خاص، وهو علو على العرش، وهو دل عليه الخبر والنصوص، لولا أن الله أخبر عن نفسه العرش ما علم بهذا، بخلاف العلو فإن الله فطرنا على أن الله في العلو. نعم. الله أعلم. باب قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح. قول تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج يكون من أسفل إلى أعلى، فدل على أن الله في العلو. العروج يكون من أي شيء؟ من أسفل إلى أعلى، فدل على أن الله في العلو. الله. نعم. وقوله جل ذكره إليه يصعد الكلم الطيب، والصعود يكون من أسفل إلى أعلى، فثبت أن الله في العلو. واضح استدلال المؤلف. العروج يكون من أسفل إلى أعلى، والصعود يكون من أسفل إلى أعلى، فثبت أن الله في العلو. ففيه الرد على من أنكر العلو وقال أن الله في كل مكان، الجهمية وغيره. نعم. وقال أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما بلغ أبا ذر رضي الله عنه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. وهذا قاله أبو ذر قبل أن يسلم، قبل أن يسلم لما بلغ خبر النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أخاه وقال اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. الشاهد قوله يأتي الخبر من السماء، والسماء هو العلو، فدل على الله في العلو، إن الخبر يأتي من الله من السماء فدل على الله فوق. نعم. الله عنك. وقال مجاهد والعمل الصالح يرفع الكلمة الطيبة يقال. نعم. والرفع يكون من أسفل إلى أعلى، فدل على الله في العلو. نعم. يقال ذي المعارج الملائكة تعرج إلى الله، والعروج يكون من أسفل إلى أعلى، فدل على الله في العلو. في الرد على ما أسفل الله في العلو. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. نعم. والشاهد حديث قوله ثم يعرج الذين باتوا فيكم، والشاهد عروج الملائكة إلى ربهم، والعروج يكون من أسفل إلى أعلى، فثبت أن الله في العلو. وهؤلاء الملائكة غير الحفظة، وإنما ملائكة ينزلون يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يتعاقبون هذه على لغة ثم لغة قليلة جمع بين الظاهر وبين المضمر، نصر يقول يتعاقب فيكم ملائكة، فقال يتعاقبون يسمونها في النحاس لغة أكلون البراغي، لغة أكلون البراغي أكلوني، فهو يقول أكلني أكلوني، جمع بين الواو وبين الظاهر والمضمر، يتعاقبون الواو والملائكة هذه على اللغة. ومن قال تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى يتعاقبون فيه، هذه لغة معروفة لكنها قليلة. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. ففي صلاة العصر ينزل ملائكة الليل ويصعد ملائكة النهار، وفي صلاة الفجر ينزل ملائكة النهار ويصعد ملائكة الليل. وهي فضل هاتين الصلاتين. نقول على قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر شهودة تشهده الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار. وهؤلاء الملائكة غير الحفظة، وهناك أيضا ملائكة سيارة يتتبعون مجالس الذكر فيحصونهم وتمنع وجحتهم ما بين السماء والأرض. والشاهد قول ثم يعرج والعرج يكون من أسفل إلى أعلى، فثبت أن الله في العرج. نعم. والله عنك. وقال خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن ديب عبد قال حدثني عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا من تصدق بعدل نعم الله من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم طلوه حتى تكون مثل الجبل. ورواه ورقاء عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. الشاهد قوله ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الصعود يكون من أسفل إلى أعلى، فثبت أن الله في العلو. وفي الحديث فضل الصدقة من الكسب الطيب، وأن الله يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة، الفلو ولد الفرس. وفيه أن الله تعالى يقبلها بيمينه، هي صفة اليمين لله عز وجل، ومفهومه صفة الشمال في صفة اليدين لله عز وجل. وفيه أن فضل الصدقة إذا كانت من تقبلها الله فإن الله يربيها لصاحبه حتى تكون مثل الجبل في الحديث الآخر. وهنا قال كما يربي أحدكم فلوة، الفلو ولد الفرس، حتى تكون مثل الجبل. هذا فضل عظيم. ثمرة واحدة بعد الثمرة تربى للإنسان حتى تكون مثل الجبل إذا تقبلها الله، هذا فضل عظيم. وفيه إثبات العلو قوله فلا يصل إلى الله إلا الطيب، وإثبات فضل الصدقة من الكسب الطيب، وإثبات اليمين والشمال لله وأن الله لله تعالى يديه. نعم. والرد على من أنكره. نعم. الله عنك. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. هذا دعاء الكرب. الشاهد أن العرش في العلو وهو مخلوق والله فوق المخلوقات، فثبت أن الله في العلو. شاهد قوله رب العرش العظيم رب العرش ورب العرش الكريم، وفيه إثبات العرش وأنه في العلو وهو مخلوق والله فوق المخلوقات، فثبت أن الله في العلو. والعرش مربوب مخلوق. نعم. الله. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم أو أبي نعم شك قبيصة عن أبي سعيد الخدري قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة. وحدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي بعث علي رضي الله عنه وهو في اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي رضي الله عنه ثم أحد بني مجاشع وبين عيينة بن بدر الفزاري رضي الله عنه وبين علقمة بن علافة العامري رضي الله عنه ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي رضي الله عنه ثم أحد بني نبهان فتغيظت قريش والأنصار فقالوا يعطيه صناديد أهل نجد ويدعنا قال إن قال صلى الله عليه وسلم إنما أتألقهم فأقبل رجل غائر العينين من ناتئ الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس فقال يا محمد اتق الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يطيع الله إذا عصيته فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنونني فسأل رجل من القوم قتله أوراه خالد بن الوليد رضي الله عنه أوراه أوراه خالد بن الوليد أوراه خالد بن الوليد رضي الله عنه فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من ضبي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن أرسل إليه بذهيبة في تربتها يعني قطعة ذهب في تربتها قد علق بها التراب ما يعني ما أخلصت ولا صفيت ما صفيت عليها ترابها فالنبي صلى الله عليه وسلم قسمها بين أربعة قسم الله أقسام وكل قسم أعطاه رئيس من رؤساء القبائل يتألفهم على الإسلام أعطى الأقرع بن حابس رئيس بني تميم واسم وأعطى عيينة بن بدر الفزاري رئيس بني فزارة وعلقمة بن علافة العامر رئيس بني عامر وكذلك زي بن خالد الطائي رئيس هؤلاء الأربعة رؤساء قبائل يهم دخلوا في الإسلام يعني قريب هو يعطيهم حتى يتقوى إسلامهم حتى يطوعوا أيضا قبائلهم وأما الأنصار والمهاجرون ما أعطاهم شيء لأن إيمانهم قوي فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يتألف على الإسلام عطاءه ومنعه لله مو لأجل الهوى ولا لأجل الدنيا فأعطى هؤلاء الصناديد لأنهم أسلموا ودخلوا في الإسلام جديد من جديد ولا تقوى الإسلام في قلوبهم فأراد أن يقوي إيمانهم حتى يتقوى إيمانهم أعطاهم من الدنيا حتى يتقوى إيمانهم ويثبت الإيمان في قلوبهم ويطوعوا قبائلهم لا تسر بعض الشباب صار في نفس الشيء بعض شباب الأنصار وغيرهم قالوا هذا رسول الله قال يعطي الصناديد قوي أهل نجد ويدعنا نحن الآن أسلمنا من قديم وقاتلنا وجاهدنا ولا نعطى شيء ويعطى الصناديد صناديد جهال بعض الجهال بعض الجفاف نجد يعطون ونحن ما نعطى فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغهم ذلك وجمع الأنصار وقال ما كلام بلغني كلام عنكم فقالوا يا رسول الله أما شيوخنا فلم يتكلم أحد وأما شباب منا فقالوا إن رسول الله يعطيهم ويدعونا فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى وبين لهم وجه ذلك وقال أنا أتألفهما أتألف الناس على الدنيا وأنتم الآن أترككم وأصلكم إلى إيمانكم وأما ترضون أن يذهب الناس بالشافي والبعير وتذهبون برسول الله إلى حالكم حتى قالوا الله ورسوله أمن وبكوا وحتى أخبروا لحاهم رضي الله عنهم فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هؤلاء الأربعة حتى يتألفوا على الإسلام وتقوى إيمانهم فأقبل رجل وأنكر على النبي فقال يا محمد استق الله اعجل ما عدلت ما عدلت في هذا القسم. في رواية أخرى قال يا محمد هذه قصة ما أريد بها وجه الله. هنا هذا الرجل أقبل رجل وصفه غائر العينين ناسئ الجبين كث اللحية وشره الوجهتين محلق الرأس كم وصف؟ خمسة أوصاف. غائر العينين عيناه غائرتين ناسئ الجبين جبينها الجبهة مرتفعة كث اللحية لحية كثيفة مشرف الوجهتين محلوق الرأس هذه وصف الخوارج. وصف الخوارج هذا يتعبدون بحلق الرأس يجبرون الناس على حلق الرأس ولهذا يقول لنا حلق الرأس ما هو يعني بعضهم قال انه مكروه بعضهم قال انه مباح وما كان النبي يحلق الا في حج او عمره فتركوا اولى. قال الامام احمد هو سنه تركوا لو نقوا عليه اتخذنا لكن له كلفه ومشقه احتج الى كد وجهن ومن كان له شعره فليكرم. فالحلق يعني مباح وصار انه مباح لكن الخوارج يسددون ويتعبدون بحلق الراس فهذا الرجل محلوق الراس يعني هذا علامه له الصحابه ما كان يحلق الرؤوس. فقال يا محمد استق الله كيف ما عدل في هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يطيع الله إذا عصيته فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني. في الرواية التي في البغازي ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وبهذا تظهر مناسبة الحديث الترجمة. والمؤلف رحمه الله هذه الرواية ما فيها أنا أمين من في السماء لكن قصد المؤلف يشير إلى الرواية الأخرى ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ففيه إثبات أن الله في السماء وأن الله في العلو هذا هو الشاهد. فسأل رجل من القوم قتله وراه خالد بن وليد يعني أظن خالد بن وليد يعني الراوي يقول أظن أن خالد بن وليد قال رسول الله دعني أضرب عنقه هذا الرجل فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلما ولى يعني هذا الرجل الذي اعترض على النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من بعضي هذا قوما يقرأون القرآن من جنسه من أصله وجنسه هذا أصل الخوارج إن من بعضي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. لماذا لا يجاوز حناجرهم؟ لأن الله ما تقبل منهم يقرأ القرآن ولا يجاوز حنجره والعياذ بالله لبدعتهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. السهم لما تضرب السهم تخرج الرمية تخرج بسرعة هائلة فهم يمرقون من الإسلام مثل ما تمرق الرمية من السهم حينما تربي الرصاصة تخرج بسرعة ولا ببطء تخرج بسرعة سريعة تمرق السهم من الرمية. وفي اللفظ الآخر سبق الفرث والدم أن تسبق الفرث والدم من سرعتها. فهؤلاء يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذه طريقة الخوارج يقاتلوا المسلمين ويكفروا المسلمين بالمعاصي. يقول من زنى كفر من سرق كفر من عق والديه كفر من تعامل بالربا كفر ويكفروا الناس ويقتلونهم. وأما الكفرة ما يقاتلونهم يقتلون المسلمين العصاة يقتلونهم ويكفرونهم وأهل الأوثان واليهود والنصارى ما يقاتلونهم. ولهذا قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يعني لئن أدركتهم يقول لأقتلنهم قتل عاد. وفي الرواية الأخرى فمن وجه النبي حث على قتلهم وقال فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله. احتج بهذا بعض العلماء على كفر الخوارج قال هذا دليل على الخوارج كفار لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية فدل على من كفار ليمرق من الإسلام هذا معناه كفر. ثم أيضا قال لا أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد شبههم بقوم عادهم قوم كفار. وفي اللفظ الآخر يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي اللفظ الآخر يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. تجب بهذا بعض العلماء على كفر الخوارج وقال بهذا طائفة وهروا عن الإمام أحمد والجمهور على أنهم مبتدعة وليسوا كفارا وإن لأنهم متأولون وهو الذي عليه الصحابة بدعوهم ولم يكفروهم واستدلوا بقول علي لما سألوه رضي الله عنه هل هم كفار؟ قال من الكفر فروا هم متأولون. قاتلوا الصحابة على أنهم مبتدعة وبعض العلماء كفرهم. والخوارج طريقتهم يكفرون المسلمين بالمعاصي من فعل الذنب كفر الزاني كافر والسارق كافر ومخلد في النار عندهم ويستحلون دمه وماله في الدنيا ويكفرونه ويخلدونه في النار في الآخرة. فالزاني كافر والسارق كافر والمرابي كافر والعاقل والوالدة كافر ومن أكل الرشوة كافر ولما شاب الناس كافر والنمام كافر وهكذا يكفرون المعاصي. وهم موجودون الآن, يوجد الآن في بعض الطوائف, يوجد الآن في ليبيا وفي الجزائر وفي عمان طوائف منهم من الخوارج الآن, وهم العباضية منهم طوائف من طوائف الخوارج, هم طوائف وأقسام. فهذا الحديث فدل به المؤلف رحمه الله على أي شيء؟ على أن الله في العلو. نقول على تأمنوني وأنا منهم في السماء. نعم. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا وكيع عن الأعمش. الواجب على الإنسان على من يبتلي بشيء من هذه العقائد أن يتوب إلى الله عز وجل. إذا كان إنسان ابتلي أو اعتنق هذا المذهب أو يوجد في أهل بلد من اعتنق هذا المذهب يتوب. التوبة الحمد لله باب التوبة يتوب ويترك هذا ويرجع إلى الحق. الحق وحق الحق ويتبع. النصوص واضحة في أن أهل المعاصي لا يكفروا. قال الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ثم القاتل أخى للمقتول وهو فعل كبيرة. والنصوص في هذا كثيرة لأن المؤمن لا يكفر بالمعاصي. فعل المعاصي يكون ضعيف الإيمان وناقص الإيمان ولا يكفر, بل يضعف إيمانه وينقص لكن لا يكفر. نعم. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله والشمس تجري لمستقر لها, قال صلى الله عليه وسلم مستقرها تحت الأرض. والمراد تحت وسط العرش, المراد تحت وسط العرش, وإلا فكل المخلوقات تحت العرش, كل المخلوقات تحت العرش, العرش سقف المخلوقات, لكن المراد مستقرها تحت وسط العرش, والعرش سقف المخلوقات والله فوقه لأن الخالق فوق المخلوق. فثبت أن الله في العلو. طيب تقرأ لي كلام عندك نسخة في الشرح. قال البيت ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.